الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 36 بعد 200 على 1. إذا إنسان بشك في القراء في سنة ثابتة في صحيح البخاري وغيره، وثابت في حديثين مو بحديث واحد، بشكك فيها ولا على ذمة الراوي، أنا كنت أتساءل وأقول في نفسي ليش عم يدندن حول النقطة الحساسة ويشير إلى موضوع الاعتماد على الكفين سواء مفتوحتين أو مقبوضتين، هل هي اسمها إيش العجن؟ بشكك فيها مطلقا وبحيل البحث إلى جزء. أنا كنت أقول إنه هذا الله أعلم ما يرى موضوع الاعتماد إطلاقا، لأن هذا مذهب الحنابلة، فأنا طلع مني هذا ممكن حمله التعصب المذهبي، والآن بيزداد اعتقادي بهذا الخبر اللي سمعته. لماذا؟ مو رضع في الحديث، هذا الحديث تبع البخاري صحيح وفيه الاعتماد، سواء كان اعتماد هيك أو كان اعتماد هيك، لماذا لا يقول في ذلك؟ ما في هناك دليل أبدا. إذا تجرد الإنسان عن التعصب المذهبي ما في دليل أنه يجب على الإنسان النهوض، وتعرف أنت وأنا نسي بجيب حديث وائل بن حجر وهذا بيعتمد على الإيش الركبتين وبيحاول يقوي. ذكرت هذا نعم في رد تعقبته نعم. طيب أنه جاب له 7 ألفاظ مع أنه هو كله 3. بعدين 3 وشو بيقوي بعض البعض شيخنا؟ بس يعني الآن هو لعله كلام إخواننا يعني لما يعرفونه عنه ومنه أن الرجل ما هو متمذهب يعني أصلا، فيعني ألا يمكن أن من باب حسن الظن به أنه نقول يعني اجتهاده الغلط وافق به مذهب الحنابلة؟ نعم يمكن، وأنا ما جزمت فيما أذكر، ما جزمت وقلت أنه حمله تعصب، قلت يمكن لعله حمله وما شابه ذلك من العبارات، أنا تحظر، لكن أنا أشعر أنه أخواننا بريده ما جيب كلمة تعصب المذهبي بأي عبارة هو يعني والله شيخنا يرفع عصاه ضد هؤلاء حقيقة كتبه يعني تدل على هذا. جزاه الله خير الشيخ. أنا عارف يا أخي، لكن هذه في هذا الموضع يعني في روع الشيخ والله شيخنا أنا أعرفه جيدا لأنه نحن التقينا معه مرارا. أنا أعرفه جيدا، ثم أرجو أن تلاحظوا هذه قضية، هذه قضية نفسية. شو بيقول بيت الشعر؟ بيت الشعر أنه أشد شيء بيقدم هو ظلما لذوي القربة وظلما إيش؟ أشد مضاضة على هذا هو المشكلة هنا. هذا رجل منا وفينا وفي بعالج حديث ما طرقه من قبل أحد على الطريقة التي أنا طرقتها، وهذا الحديث بخالف مذهبه. شوفوا كيف تجمع في صدر إنسان المذهب اللي نشأ عليه قصدك أو درسه. أي نعم. خالف مذهبه، فوجدت نقطة ضعف في تحقيق الألباني أنه هذا حديث إيش ذهب هو الألباني إلى تقويته، وجد هو نقطة ضعف في تقويته، فكتب بحث خاص في الرسالة لتضيف هذا الحديث. شو وراء هذا الحديث؟ وراء هذا الحديث حكم فقهي. ما هو؟ هو الاعتماد على اليدين عند النهوض، لكن الاعتماد ثابت بالأسانيد الرواسي، فليش ما هو عم يناقش جزئية بسيطة انه هيك ولا هيك، وعم يترك اصل الموضوع؟ هل هو مطلق الاعتماد؟ وهذا ثابت في البخاري ومسلم، هذا شيء بيؤلمنا نحن لانه منا وفينا.

أنه لا تلازم بين حفظ الحديث وبين نقل الحديث تصحيحا وتضعيفا، ولذلك فهذا العلم يجب أن نقدره حق قدره، وفي الوقت نفسه يجب أن نعرف حق المتخصصين فيه، ولا نظلم هؤلاء، كما أننا لا نرفع إلى مصافهم من لم يكونوا كهؤلاء، وإنما على مبدأ قول ربنا تبارك وتعالى لا تظلمون ولا تظلمون. هذا رأيي وجوابي على هذا السؤال. على سألك تسمع الأنصار التي كنا بصددها؟ نعم. الذي بدأت به منذ 30 سنة تقريبا أو تزيد، ألا وهو صحيح أبي داود وضعيف أبي داود. الكتاب الآن مع الأسف في حكم مفقود. طب أنت كنت بتفصيل يعني مخرج الأحاديث فيه ولا كلام مقتطع؟ لا، ما في تفصيل كالسلسلة. لا وإنما بإيجاد. ذكر الأحكام الكبرى والوسطى فيما اطلعتم عليهم الأحكام الكبرى، هل طريقته كما أشار إليه الذهبي في ترجمته من سير أعلام النبلاء بأنها بإسناد نفسه؟ هل هو هذا؟ أم بإسناد المصنفين؟ لا بإسناد المصنفين. بإسناد المصنفين وليس بإسناد نفسه. لا هو يقول مثلا كتاب الإيمان قال مسلم حدثني فلان قال حدثني فلان، ثم بيذكر السنة بداود بإسناده البزار الطبراني إلى آخره، مش بإسناده إلى المخرجين الحديث. الذهبي في ترجمته من السير يقول وله الأحكام الكبرى قيل هي بإسناده، فكأن الذهبي نفسه رحمه الله ما اطلع عليها يعني حينئذ. لا، هو هذا الكلام إذا صح عن الذهبي لو توجيه. نعم. وهو أنت تعرف أنه المؤلفين القدامى كانوا يروون كتب الأئمة بأسانيدهم. نعم. وقد يذكر هو السند في أول الكتاب، وهذا ما لم أره. نعم. إلى مسلم مثلا، ثم يقتصر مكتفية. فيما بعد يقول قال مسلم في صحيح إلى آخره، كما يقول البعض الآخر به. هو هذا، لكن مع ذلك ما أذكر أنه بدأ كتابه بمثل هذه الرواية التي فيها وصل إسناده بمسلم أو ببخاري أو بأبي داود أو نحو ذلك من الكتب الأخرى، فما أدري من الحقيقة شو عنا الترمذي بذاك الكلام الذهبي. نعم. طيب شيخنا، إذا كان هذا الكلام يعني كذلك، فتكون الكبرى بأسانيد المصنفين، والوسطى الذي اشتغلت عليها؟ لا، الوسطى ليس فيها إلا رواه مسلم بذكر الحديث، ويقول رواه مسلم صحيح يذكر الحديث رواه أبو داود. نعم. وقد يصرح أحيانا بإسناد صحيح. نعم. أو بإسناد ضعيف، هذه الوسطى. نعم. أما الصورة فقد اقتصر على الصحيح فقط. ظهر. نعم. هذه الفرق بين الكبرى والوسطى والصورة. جميل. أي نعم. بالنسبة لصحيح أبو داود أو أبي داود وضعيف أبي داود، لوين وصلت فيه الموسع؟ هنا وصلت فيه بعد يا سيدي كتاب الإمارة، يعني تقريبا ثلثي الكتاب. ثلثي الكتاب. وبالتفصيل المرتفع كإرواء الغليل مثلا ولا مختصر؟ لا، أقل شوي. أقل شوي. نعم. طيب سنة أبي داود اللي هو صدر مكتب التربية، مكتب التربية للرياض. لا، هذا ما أتميته ولا ما أتميته؟ لا، أكملته، هذا من زمان أرسل إليهم، بس هذا على نمط السنن التي صدرت قبله. هو مختصر، هو صحيح حسن ضعيف بس. يا أخي، أنا أستاذ في قراءة في سير أعلام النبلاء، الإمام الذهبي يقول عن الإمام النسائي أن له شرطا في الرجال أشد من شرط الإمام مسلم، ويقول أنه أحفظ من الإمام مسلم، هو أو غيره، يعني لا أذكر بالضبط من هو الذي قال هذا أم أورده في السير. نعم. ويقول أن النسائي جار في مضمار البخاري وأبي زرعة، فما رأي في هذا الكلام؟ يعني كأنما هو يقدمه على مسلم، يعني ما عندي رأي، لأن إشارة الحفاظ ولسنا منهم. هذا يحتاج إلى استيعاب الأحاديث وطرقها وأسانيدها